الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب صلي وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بردامين بحول قوة إخواء لباب النهي عن الغش والخداع. هنا روايتي كتري حديثي من غشنا أو من غش فليس منا. فرمي وفي رواية له وايا لبنين زور باشا يعني ومن طاوكرت. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا. متفق عليه. فرمي نجش مكان لقل يكترى واتاي بيعي نجش شمان دون كرد ولا درسكاني بيشترتانا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش بس كون يجي مكوهن يكشي كان فتحة. متفق عليه. بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم ريقري كردوه لا نجش. وعنه قال ذكر أو ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع. بيأيك ليرن على كيا ذكر رجل بيأيك بلام للروايتها تو أم بيأوا بريتيلا حباني كري منقذ. حبان بشدي باءك حباني كري منقذ الأنصاري. و بجداري شري أحد كردوا. هنيك لن منقذي هنيك لين منقذ كري عمرة وتمني يعني باوكي بابلين باوكي حبان حباني كري منقذ كري عمر ألين تمني زوري كردوا تمني قشتوتا سطو سيصال ليك يقل جنقكانا لغلبي غنبرة صلى الله عليه وسلم بريندار بي لكاتي أبلو قداني كيك لقلا كان بريندار بي وسري كنا بيت بويا بهوي أور داوا هم توزيك لروي عقلا توزي آسان فيلي لكراوا ولروي زباني شوا زباني هني قوراوا يعني هني حرف هني وشبع آسان لزاري نهاتونة تدروا لفر جهاد وتيكوشان لبينا إخوة تبارك وتعالى بويا لوانا كزباني نيهناوا لبري اللام يائي بكار هناوا. وكلم حديثة توزيت الأروين خزمتي أفرمي لا خلابة لا خلابة أو أيود لا خيابة نيطواني برا لا خلابة وكو بيني وتعنا وكو ملقا هني كسي هني حرف نطواني بدم دركا. أشلنا بنابوة أشلنا بنابوة ولهني سندها توكسابدني يا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم لها موكر نفروشتني كما في سير رجي بيدا وكبي يرتوى أقر بضلي نبو لبلم حالتي بلم سندك ثابدني. أفرمي ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع. بيأيق وبيغمر إخوة يود عليه الصلاة والسلام حباني كري منقذ وتشمان هني كري عمر منقذي كري عمر أم بيأوا لكري الفلوش نفيلي ليكري يعني يا رسول الله درجي يكم بيشان دا شعر سري يكم بيبدا من شيب كم خلق فيلم لينك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايعت فقل لا خلابة يعني لا خداع لا خلابة يعني لا خداع، يعني لا نقص، يعني بيفر فعل فرمي ما ملوكر نفروشتن لغل هر كسي كاكرد في بلي بيفر فعل فرتو فعل يتابعنا بيت بتجرموا يا بيت بفروشم فرتو فعل كي تدابكي مالكم أبو موليت وهكذا. متفق عليه. الخلابة بخاء معجمة مكسورة وباء موحدة وهي الخديعة، يعني لا خديعة لا خداعة بيفروا فيها. علماء خلاف يعني لباري أم حديثة آية أم فرمايشتا تايبتا بم بياوة يان بو هر كسيكا حالي وكو حالي ام بياو بي ام الدو يا بو همو خلقا، يعني هر كسيك ترسا فيلي لي بكري بلا كاكا بيفرو فيل ساريك اكري مالك اكري خانويك اكري مزرعيك اكري باخيك اكري الى اخر اشتيكي او اكري وكابرا علي بيفرو فيل. آية شون أم بوق سيا يعني أم صحابي برز حبان بوتني بيفروفيل ما في أوي بي أداة كدواي فروفيل لما ملكها بو مالك بجرتها. آية أم قصة توجبيكي لو حالتي كباخي يا ساري يا هاوشي وكيت كري بوتني أم قصة ما في أوت أبيت وج مالك بديتو بخاونكي يا أجر فروشت مالك لخاونكي لكسك ورقريوا أجر هاتو زرريكي زورت يا كردبو بهوي فريودانا أمانة هرسيكي مذاهبي علماء خلاف علماء الأسرة. مذهبي بيشوى الشافعي رحمة الله عليه أو تاني كوا أما خاصة وتايبة در حقبة صحابي بريزة هر زرر من ديكيش لبيني كريار وفروشيارة بدي بي زررك اللازمة، يعني بدي دي سرباري أوي حرامة ففيل يقول أوي حرامة بلا ما مسمع نوي قريب بس كا أروات السر يعني هلا وشيت أوه يتزور بي يا كم بي مذبي بيشوى شافعية رحمه الله. طبعا مذبي شافعي جنيبة تانية مذبي أبو حنيفة مذبي مالكي كان يعني بشيق لما مالكي كان بشي كتير يعني ألين أجر هاتو زرركا يجلس سيبو أو سابو إيه أما كان بينا يعني بونو منا كالايك بسط هزارة أو بيه دا بس يصط إذا ما يجلس سي يعني سيقات أو دوقات زيادة كردوا بيا بلا سيقات زيادة كردوا أو كاتا أفرمن ما في أوي هي. أجر بسوتان بلا كتب فقهاء أو تري واقعة عين واقعة عين أما أم جوري يعني واقعة عين يعني أو الرداوة تايبة بوك سو بوالا واقعة عين يعني الرداوة كي تايبة بو بتاكيك وبعينك أو نك بكرة حكمه كي قشتي وبسرها مو مسلمانانا بسرها مو مسلمانانا جيب جي جيب جي بكرة. هل وهام حديثة بلقي أبو أبي كوا أمجور كسانا حجر ناخر تسليان وهو بيني في غمري خاص صلى الله عليه وسلم حجر نخس وتسلي أو مد لبروي هني لفقهاء فلمن أمجور كسانا حجر أخر تسليان لبر كمي خبرو شعر زائيا. وهل وها لبروي وثمان أو حديثيك رسول الله عليه الصلاة والسلام سير رجيب بيدا صحيح نيا والله مهنق لعلماء وريان قلت وخلاف لبين علماء هيا آية أو ما ويك أم بيها ومخا الله كي كرية تواني دواي بيه نتو دواي شن رجع تواني بيه كرتو جاء لبروي أو حديثي لو باروات وضعفك تيتا وثابت نيا فهمي سير رج ويبشيك لفقهاء وتويانا تاوكو سير رج دواي سير رج دواي بوينيا بيه نيته وأني كتير شفر من خير أبلكو بجوري پیویستی اگواره جاری وحی لوانی کمتر لسیر روش بلین تاوود نی بگیره و جاری وحی لوانی زیادتر لسیر روش بلین درست بود معلقی بو بو بگیره و على كل وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا. طبعا لما نهلهم بلقي بهيزن بؤويك فروا فيل حرامة فروا فيل ناشرينة فروفيل قيزونا فروفيل ريقا بيدراونية همي أمانة درخلي أو راسديا كفروفيل ريقا بيدراونية. يعني تصور كان هاني كذا هي مال وملك وهموش تيكي لسال فروفيلة فهاري خلق فروفيلة أخوة يعني خلق أبي نونو أبي سن رجال لكان على كانو فهاري لخلق هو كاتو دوائما ويق ليدا وأروا دوائما ويق لي إفلاس مهنا چون شوان خویان لیکه عجیبه براسی سیر بس انسان سیری لیده لکاتیک ابو بکر رضای خوای لبی روزی خدمت کاری که ابیم ام خدمت کاره طبعا اوسا کویلا ایشیا کردو پارکه ادا خوانه کی خو ين خراجة يعني بشيك لو يدري أكل بشيك أدا خاونا في خوي كويليك يا أبو بكر رجع اشتاق هنا أبو بكر إخوة كاتي إخوة طاوية كا أبو بكر لبروي بيايا ضلي صاف وباكو إنسان إيمان دارش كاتي ضلي صاف وباكا أوشتانا أي أبيني كخلقي أسعين أي بيني هزب اشتاني أكا عقل ناتوان درکا چون چونی هستی پی اکا هنی جاری بونیشتانی اکا روژان روژاری بینیانا بخوا جاری و های مانگی بینیانا او بونی اکا چی رو که یعقوب تان لبیر چوا کاتی قمیس اکا ادریتا براکانی یوسف للاین یوسف لمصر کون ری يعقوب لفلسطين وقال إني لا أجد ريح يوسف هيها ور الله كان بون يوسف تيه لولا أن تفندون أقسي أشلان يعقوب تيك شوا يعقوب تجي خلفاناتوا يعقوب ريناك والله ملاه يبوني قميصك يوسف تيه إيمان دار أوايا وإلى أثريك لحديثك بيغمراتوا صلى الله عليه وسلم وفي سنده مقال وصححه بعضهم أفرمي اتقوا فراسة المؤمن فإنما ينظر بنور الله ختان لفراسي إيمان دار بباريزن شنك إيمان دار بنور إخوة أرواني نور إخوة جمشت يكوناكا هجبر ناقري يعني آه يتناو دلتو أزاني توشيت أزاني نيازي شيته لهني حالت لهني كاد لهني شوين جابويا لبل صفائي او قلبي وبخوا صلحاوي او ضل باكي كهر او ضل باكي شي وايل كردو بوتا يك من كسي دواي بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم الاوتي هر اوتش بود بخوردي من الدا وتي من لستردمي نفاميا فالم قرتا وابو كسيك لفعلو شتيج نازانا بس فيلم ليك خم كردو فعلشي وبري او اوم بو كردو على اساس فالم بو قرتو امرو تيبربو بينيمي امشتي دابي يعني لباداشتي اوه أي حلواني كاهن حلال يا حرامة يعني في غمري خوانا فرمي عليه الصلاة والسلام وحلوان الكاهن ومهر البغي ماري يا بابلين كري آفرتي داين بيس و پاریک و فالچی و کاهن ایدی حرامه ابو بکر هر بیسی الله والا اما فالم گرتو تو بفرو فیل بو کسی کو ها چون نیستش خلق هنیک بناوی شیخ و سید و ملاو قولی خلق برونو خلق روتا کنوا او ها یعنی اوش فیلی که لخلق کردو ابو بکر دست باتا قرگی خواردن که ارشانیتا و علین یک من کسل اسلام خواردن ارشانیتا و لبروی حرام راه البخاری لبخاریتو يعني زور جهر ايه لحديثة بيسي الله جد دجال درجة لآخر زمانه وخلق زور شوين يكا براسي اوسا عجيب ما لي احد يعني ما له عمري خوش مال يعني اوسا الا سالتاوا يعني باش شو انا هم خلق شوين دجال يكا وكحابرا يعني لحديث بود باس كراوا او تاني اجوايا دجال يجدي اي خلقي شوين يكا ون بلام يستا سي تلفزيين وراقا انا كان كيتو سيري او انا كيدي انا سر شاشة قصب وخلق كانوا ابناء دم راس ودم سبي خلق وخلق جميل بيقول كانوا فلان كذا بيا يشاكوا والله عجيب الدتي بالباب والله من فلان كذا ناسم الراس لقياني نية راسي شي خلق يا الله ولا بدل لم لم أقل أو بيا ودرو لازم درو لدمي وداش أي نبي زي بيا مري خوافر فرمي صلى الله عليه وسلم لقيامته يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤمن فيها الخائن لآخر زمان بدروزن وتري الرازقو برازقو وتري دروزن بأمين وتري خائن بخائن وتري أمين سبحان الله بدز وتري الدسباق ودسباق وتري الدز سبحان الله سبحان الله سبحان الله شن ورد وجوان بانجي خوز لسال برينك في أغمري خوز صلى الله عليه وسلم هو برينك تانا كم ثان أبو بشاي خوي نابيني؟ كم ثان نابيني أو يكوتهم؟ كم ثان نابيني دروزن كرابت الرازق ورازق كرابت دروزن؟ أمين كرابت خائن وخائن خائن كرابت أمين؟ هم تامينه وتانا. والله مولا وبيلا إلا واستخترج دي خواه الرحمن ليبقى وبنا من ده. لو أنا راح أتري جبينا والله بلا مكان. أربويا لشريعة نهي كرا ولا شون الدمبيري كاروانا و بوشي النهي لكرا وحرامة لبروي فيلا أربوي بخاريك لبابا كاني أبو منام نشانا دانا بشيك لباري نهي كردن لا بيع الركبان و سبب تماسك بيع الركبان شيء لبروي بيع الركبان خداع وفيلا خداع وفيلش حرامة بويا بيع الركبان حرامة بيع ركبان أو كابرال ديهاتو تما تكينين خيارك كولك خيال مهم قال كينين بفروشن تو بيشو بيجين تعلوا ريت بيريو ورش الدمي وا ما مالي لقلا كيتو كاك تما تا وشن الحي سعر بازار وشد نازان من هم يدليس يعني يتد زكاة قصي زلو قصي خلطها الخلطة عندنو لو جاء جالبار بيجي بيجي لو تبشو لو بازارة كله بيان صدين على من اللي بريد ليش نيتو ما لك أدنش كي حلا شنو خوي بيان صدنا ركض بيد والله بلا مو بوشو نشان بقى زوليتي بكر مبرو يا ويش بقى له رنجي ولا فلاحة ورنجي ولا كي شاوا يصير خيرها بارك يبدأ إنه يكسر بقرته وبيسر إيش أي علوه بقرو بردة شاكا بيفروشي إيه ما حرام الإسلام حتى فيل جيلنا كي حرام بي بي سيني فيل جيلنا كي جائزني أربويا هنقل العلماء كان فرمون المكر والخديعة هما صاحبان في النار مكر وخديعة يعني مكر خوش مهر مكري بيالين مكر كردنو فرتو فيل طلق بازي هر دو كان بيكوا ناو أغري دوزخة هر دو كان بيكوا أنا ناو أغري آغري دوزخا. طبعا وكو حديث هنا قيرنا بلام حديث بيغمرني صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أفرمي من خبب زوجة امرئ أو مملوكه بيغمري خوا فرميت عليه الصلاة والسلام. من خبب أفرمي بخاء معجمة خبب بخاء معجمة ثم باء موحدة مكررة أي أفسد وخدعه. هركس فيلبك على جني بيابك هركس جني بيابك تيك بدا فيل إليبك يعني جي تيك بدا يعني ضلي تيك دا لأس بيابكي يعني فيل إليبك لبيابكي هلي قرينيت أو يعني من خبب امرأة على أو زوجة امرئين أو مملوكه يا كويليك هل قرينيت ولا خاونكي فليس منا لأيمن يأوكسا لأيمن يأوكسا أتنابي فيل يبكي يعني شيوا أكا بيأوك يعني شيوا أكا بيأوك جنكي داوي طلاقي ليبكا أجر جنكي داوي طلاقي ليبكا كومالي أسبابي هي يا بابا تعبيري كي تربي عليهم شون شوني بياوك أتواني قناعات بجني بكا طلاق لبياوكي خوي ور بقريو هاو سرقري لغل أما بكا يارد روف روفي بيدالي جيانة شوني لغلاو من جيانة زور خوشترت بيادم طبعا كيج لم بمجور أقصان أخالتي أو أفرتان أخالتين كوا كلين لجيانة يعني هي بياوكيان بونا نازيان نادا بياوكيان بونا عيبية كيتيا عيبية قورة يعني جار هي الافرتك بنفسي خوي منحرفه نفسي خوي نفسي بيسو لاري هي اوش معناه اوش معناه وامش معناه اوش زوره وامش زوره يعني افرد بيد باشترين بياوي دنيا قسم بخو خيانتي ليك لبري بنفسي بيسو خائنه بس خوينيا افرتي جي او اند باغ بي خلاي خائن ترين وبيسرين بياو بخو خيانتي لناك لبري خوي بشرف وبكرامته اما جوتن بيتان ربتي بسروسي ما ونيا يعني مثلا اويك جلو برغي خي بوشت ابو يا او جلو برغي خي بوشت نبو ربتي بونيا بل اواني لواني بوشت تربن اواني سروسي ما هي دين داريان بيو ديار بيش بيو بن شافت بن لواني ريغري زيات اللي بردم يعني هبي دز بو خرافا كبرن بو يوا اكا زيات اللي خلاف او دور بن والله مدر نتيجش أما مسألة خلقي وقلبية لضلعية خيانة لقلبية نقل لا شو لا لكردوا كردوا بريتي لدر أنجامي أو خيانتيك لضل دروس بيت كاتي وسوسي دروس كردو شكري كردو هيلاني دروس كردو هيلكي كردو جوشكي هل هنا أو سا قوربو بدبخلي لو دو رؤى كاتك السكخ وفنا معنده جاء بس كم لشيبو كيف ياو أتواني جنيك لبياو كيف هالقرينة توا أو كاتيب أبي دروي بوبكا والله من جياني كي واخوش البودابينا كمن أواد بوكم أو بياوت صالي جالي بيد نالي خوشت مقرك من رجي دجال بيد اللي مخوشت مي أو بياوت نازد ناكي شيء قصد لغ الله ناكا من حامد خمد نوي من بردان قصد لغ الله كم يقول لو دروب دلسانة أو أفرتش لفروي عقلي عقلي بشوكا لو حالته طبعا لو حالته عقلي بشوك نبي هو باز لبياوكي خوي ناني بو بياوكي تركا من مستقبلك نارونا نازاني شي رودا يعني طلاقي لي ورقريب يعني ام بياوش قولي ابرو دسخرو يكا كوكو ابرو خو خبري خو مانو ازموني خو مانو شهر زي مانو مشاكل خلقي زوري كي لم جوري أف بس بو اوي بياوكا لجنك بكاتو شو افرتك كاتي طلاقي ورقل لبياوكا لا رمل بي لا رمل بي وجي يعني أحسن تربوي أم كرة بير رابيري طبعاً كرة كجنا روات الدواي أفرتك ناتوا نشتي إجراءات يبقى بلان بري من أمانة مهمو يبيني وا بيني وما كردويتي سري قرتوا بيني وما كردويتي وسري نقرتوا بيني وما يستويتي طلاق ورقلي وطلاقي ورقلتوا دواي ويالي كردوا بيني وما يستويتي طلاق ورقري وطلاقي ورقرتو ودواي ودروش وتداواي بشواز كريكي نيو بلاني كي دارشتوا بوي دواي كريكي ناد وسايت له غلي الرابي يقول من هات من الدواء بلا ميت الدسم اللي برمد وباوي كوبي جاري وابو كركا جني بوا عفتك شو يكردوا تجد نه تو طلاق ورگره و عفرت کرد دیما مثلا ولی پیا و کلی تو طلاق ورگره ایتون باشه اگر او راست که خوی بچن که طلاق ندهی کم جر او سبیت دل تو بکه پیا و که طلاق دی اما گریمن گریمن اگر راست که کدرو که راز نکه که اگر جن که خویشی طلاق ده عفرت او توانه انجامی ده هر روز بخو عقبی ده إلا اللهم إلا اللهم أقسم بيدكم لحالتك رويدا آفرتك حزي ببياوية قنية وبدل إخوي شوي بيانا كردوا وناطواني ما في بدا وبهوي أوي ما في نادا هميشة لغل بياوكي كيشان هي وبياوكي لبزم قري طلاقي بدا أم آفرته خوي بو خوي طلاقي لي ورقري نقل بر بياوك طلاقي لي ورقري أو كاتلين طلاقي لي ورقري بياو لجيانا نية لم حالته بياو وجودي نية لم حالته أو كاتلين بلا دعوي طلاقي لي بك أو كاتل بياوك كاتل دعوات بخوش شوي بيبك بلام تو أقربيت أم كرة لجيان تنوي دعوي طلاق لبياوك ادناكي أما أو برسياري كالربري أو كساني بكانو يكسر تسليم ابن أو الشي أو برسياري بلي أجر أو كرة لجيان تنبي دعوي طلاق لبيا وكتكي لصتي أنا نوت ونويان لدي أنا زياتر زياتر لهشتي يعني أي نويان ألين نخير أو كرة نبي دعوي طلاق ناكين أو بلقي لسروي جياني كاني في رازين جياني كاني في رازين ولا أم كرة بدرو بخدي عو بفيل أو جياني في رازين جياني كتير بودروس كردون ولخيال إخوانا خيال بلاوي كمالش تي بودروس كردون دلیل هنی گواری و برامر پیاوا کانی خویه. باب تحریم الغدری. بشه قلباری حرامتی غدر کردن و بشه قلباری حرامتی غدر کردن و غدر غدر یغدر بکسری دالکا. بریتیه لواي بالين نه به تسر و اشکينه يعني بالين شکين بکرتي اكي غدر بریتیه لا بالين شکين اوي بالين داو اشکينه پيوده غدار غادر غدار و غادري پياله افرمي بشه لباري حرامتي بالين شکان دنوا طبعا أو معنى دقيقة كيتي لوريز ما نواني وكغدر بريتيلا بلانش كاندن بلام بلانش كاندن كلا غدرة خيانتي تيعي خيانت يعني بون من كسيك بلين بيدا علي للايان منه وهيج آزاريك تبيناقا كتير روجي بس سيارة لي أخري ما فرزية شك دالة بلان برتويسي ای باشه تو بالیند ندا تواوی مسلح مان کرد ویکو او غدری پیاله یعنی بالینش کندن بالینش کندن هر بابونیا آیا و حالی من باوش که بالینش کندن بالی اصلی غدر بریتیل وی بالینی بدی تو بیشکنی و فای پیون نکی او بریتیل ل غدر یعنی بالینش کندن ولام لیره بالینش کندن یکا لو جورا ساده و ساکاره نه فقط کسی که بالین بیشکنی که من صوری کی بچوکی غدره أما الصورة قولك غدر أو أبوك باسم كرد والله الموفق قال الله تعالى يا والذين آمنوا أوفوا بالعقود أي إيمان دارا وفاتا نبي برامبر بقريب السكان برامبر بقريب السكان العقود يعني هم عقدك هم قريب السك وروا فرمي وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وفاتا نبي برامبر بيمان كان إخوتان شو كأي وبر بيرسن برامبر ببيمان وقفتكاني خوتن كأيدن عهدتن دا وعهد كردي خوش من بكاري ينيت أم وشانة تعصب شو أنت ناف زماني ورزماني كردي أوه الله عهد بيداوة يعني قفت طبعا لآيتي يا كم أوفوا أمرك آيتي دوم مش أوفوا أمرك كواتا أمرك بوجوبة كواتا وفاكردن بعهد وبيمان وواجبة كاتش كان دني عهدو بيمان شيا حرامة وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. شوارشد هنا هركسي تي دابيا منافقي كي بختو طا أم حديثم شرح كردوها خيرا بسريا أرو. ومن كانت فيه خصلة من هنا كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. هركسي خصلت يقل خصلتك كان يتدابي صفت يقل صفتك كان يتدابي خصلت كرديج وكرديج بكار يعني خصلة حتى هني قوازن كردية خصلت يقل خصلتك كان يتدابي لم تشاريك باسيا كين أو خصلت يكون نشاني يقل نشان كان النفاق صفت يقل صفتك كان منافق يتدابي تاوكو وازيل إهني. إذا تومين خان كأمانتك لا دابني خيانتي ليك إذا سيكا أجر أمانتي جلائك سكت دابني خيانتي ليبكا بيوتري شيء بيوتري خائن أجر بيتو بيمانية كت بيبدأ بيشيني بيوتري غادر أو معنى غادرة. إذا حدث كذب كقسيكر دروبكا كقسيكر دروبكا دروشيا هلا شرح مكتوب باسي دروماكر بينا سيد روماكر لا مناطق أو فلسفة فيلسوف كان ولا شرعي شاء ودروت مان بريتيلا خلاف الواقع درو بريتيلا ويدجي واقع به هل قصيبك يدجي واقع به فيه تدرو. وإذا عهد غدر كعهد بيمانش بدا غدرك يعني غدرك يعني إيش كيني يعني لم يفي به عهد بيمانك دا غدرك وإشكيني ونائب أتسر. وإذا خاصم فجر كدما قاليج بك سنور بزينيك يعني شي سنور بزيني يعني عيبي واتي أدوزيت وقر دمت بقيريت يعني دمتان بقيريتك عيبي واد لدرك تياتنية جويني واد بي أدا شايستيني قصي واد بي أكا نابي بيت بكري تومتي واد بدروسك لقيان تنية أو يعني فجرة أو يعني فجرة يعني سنور شكاندن سنور بزاندن ناحقوتن هلوها معناه تلي فجرت يا جويني بيس قصي بيس قصي نشياء برا أو شيء وهم جوينا بيسا أجل معنى كاني فجره. متفقون عليه أم حديث حديثك متفقون عليه. أفريم عن ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم قالوا أم حديث سيل الصحابة يرنوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة همو بلنشكين يقل قيامته آلاو بيداخي قاب دسيوا لكردية لواء يعني بيداخ آلا علم بلام آلا قوربي أو سابيوزي اللواء لزماني عربي أقلنا علامي بيش أفرمي لكل غادر لواء يوم القيامة أمو بلنشين يقل لواء هي بتا بيداخي هي آلائك هي بدسي و بتايبت بدسي خوي ويا كاتي خوي سوبا سركردي سوباكا أويك أويك بانوازي جيشكي كردو بانوازي سوپاكي كردو لواءي كان أدا دسيوا يعني ترخويا نائبكي هموي بدواي أو أعلاوابو كوتني أو أعلاشا يعني كوتني سوپاكا جاء اللواء أبويان أو دلواء في غمر دفرمي عليه الصلاة والسلام حل يبلنش كان يك آلاي قورة هاو دسي ولا قيامته يقال هذه غدرة فلان جوان سيري كان بناس أما بلنش كاني فلان كسا أما غدري فلان كسا خو أفنا ما عندي يعني حياي أبن لقيامة ده ما بس حديثك يعني أبروي أبن لقيامة. متفق عليه. ومسلم عن أنس البخاري ومسلم عن ابن عمر البخاري ومسلم عن ابن مسعود لا يوا هني ونيا إيه ديها لأو السهوة لا يوا جقل متفقون عليه شتيت لها تايكستان طيب لا من سهوة الرداء ديها لأ تنها متفقون عليه. أفرمي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غاد لواء عند استه يوم القيامة. همو غدر كريك همو بلنشكينيك بيداخيك قولي خويها لقيامته للاي كوميوا للاي بشتيوا است يعني يعني كلوك بابلين كلوك بابلين كلوك يعني إذن لسر شي دانشه لسر اسي دانشه لسر اسي دانشه لسر سمتي أو بريتيلا بسر أودانشي جاء فرمي همو غدر كريك بلنشكينك لقيامته يك الله هاللي يك الله كراوة بلاي كوميا يرفع له بقدر غدره شن غدركي زور بي أو نبرس كراوته غدركي زور قورة تربي أو نيتر برز بوتو الله وبيداخ خوفنا من ده ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة أو أقدار بن بزانا هيج غدرك قورة ترنية ومزن ترنية لغدري أميره عام وقشتي يعني إذا صلاة داره قشتي غدر خيانتي اللي بكي ظاهري نصك أطواني بمعنى تريج ليكي ديوا ولا محدثين وشراح زياتر بمعنى كي تليكي دانو كتوز يدر دي مسالي أجر بي مسالة معناها أو يفقها كان دو أجر دي مسالي إن شاء الله أو معنائك أطواني بوج ليكي ديوا يعني هيج غدر يقلو غدر قورترنيا دا صلاة دار بلينك بملتكي خوي بداو بيشكيني أو أولا همي قورتلا بلام أمجور حديثانا السياق كان يعني شويني هاتن يعني استشهاد كدني صحابة بأم حديثانا ببلغ هنا نوي صحابة بأم فرمودانا أخوازي شرحي فقها كان دروس سربيا وقلم شرحي إستا أوش أوايا هيج غدريك غدر هرشن غدريك قوربي وكو أوانيا إنسان بروا بيعت بدات الصلاة داري خوي بدات خليفي مسلمانان دواي بروا بيعتك بشكيني طبعا بيعت قفتها بيعت يعني قفت دان قفت وبليني في يدي هذي من لجير إطاعة وسمع طاعتهم في معروف طالما دواي شيء إطاعة وسمع طاعة كشكيني ويا فرمي أوقع ورترين غدرة لنا وهم غدرة كان ديارا رواه مسلم أفرمي مسلم روايتي كردوا والله من الراسية معناي كم أو يكم معناي كم كردم معناي الزور واضح وديالة وكملق لمحدثين أو تفسيرين كردوا شاهد إيش معنى الحديث كان أبو تفسيري كم تفسير أوي كذا صلاة دار نبي غدر لميلتي خوي بكا نبي غدر لميلتي خوي بكا نبي بلني كان بيبدأ بلني كان باتسر لهل بجاردنا أو حزبانة شن بلن بو ملتا أدن تخوا بلنيك هي بو ملتين أدن والله إنساني سادة وساكر الله إخوائي يعني يا ربي زو أم انتخابات الطوابي بشكو دبي بدونين أويت دبي أمولاتا أي شوار صالحك طاويو هر كاول بوكي شوار صالح بيجي استعير شوار ترتي هر كاول بوكي شوار صالح بيجي استعير وكم خوي حج نقول ياو إيتر اللهم هني قران كاري روي دابيت هم يبليني درو دا لاني والله ما مصا أو كاتا أو بلينا كادا دا صلاة دارنيا حزب يكو دواي أروتا سرتخ إيه باشا إيه غدارة شو كبلين ما نبيه دا بلينا كم نشكيني لبرت شيش برا كان بلنی د صلات دار غدری د صلات دار بابلن بلنشکاندنی لبرشی بلنشکاندنی د صلات دار غدری د صلات دار گورتله له خلقی تر یعنی در حق فاحشترو عقوبکی تون تر لبر اوی د صلات دار توانه بلن بو اتسر اكو کبره لواز نیا غدری شبه حرام در حقی بلهم هیج نبی لوازه بلنه هدا لزعفي خويا نيبردو تسر بلهم ده صلاة دار أتواني بلن بوا تسر أم حديثه كشي وياه وهو حديث وياه كافر وملك كذاب كافر مسيكم بلهن لقيامته فرودجار نتما شأنك نباكي أنك أتو نليان خوش به لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وسزايك بأيش يعني ده وسزايك بأيش يعني ده هيك أنا فرمي وملك كذاب ده صلاة دار يدروزن بو لبري ده صلاة دار بيجيز ودرونية لا شيء يترسي درو كيكا كابرايكا كلا خوي يترسي بس ده صلاة داريو بكوشو ببر خوتيو آمرو ناهي خوتيو هيدا شيء واد ليك دروكي لقى خلقهم التي خوته بوي ده صلاة دار أبي بلين ندا حتى أكو أزاني بو إبريت سر نبي بلين ده تاوكو أزاني بو إبريت سر هكينا حرام وغدر وخيانة لم التي خو غدر كلا غدر هركسي قولت له أجر هاولاتي غدر كلا ده صلاة دار كي خوي وده صلاة دار غدر كلا لم التي كي خوي كم ين قولت له لا إخوة يغدر ده صلاة دار كي قولت له شو أو أي تواني وده صلاتي هي غدرنا كا بضم هيج نبي أم كسي هي لا وازا لا شاو أو لا واسلا بوي لا إخوة زور قوليه هربويا للايف فقهاء كان من اگر هات ود صلاة ذلك مسلمان هبو غادر بو غدر يكر الين جهادي لغل ناكري لكاتك اخوة انزان لكتوب عقيده لسنو جمعها توا والجهاد ماض مع كل امام بر وفاجر عبارتك لما نزيق لما هاو شوي امانة لما يكتبك اهل سنة النبي ام عبارتك تيانا بيان نزيق لما وجهاد بر دوامة لغل همود صلاة ذلك بياو باش وبياو خلاوة أما غدري به هنيك لفقهاء فرمن جهاد لغل نصلاة داري غدارة ناكي بو لبري سمعي إسلام ناشرين كفقهاء وادلين يبون بليني وكافر كان دا دواي شكيني يبا سمعي إسلام ناشرين والنظرية تلا إسلام أروانا بويا معاوية جاري كان بيما ناميكي بس لغل كافر كان آقل بستي بابلين هدنيكي بكردو لغل كافر كان چن روجی کی امینی اگر بسکه کوتای پی بی جی شبات سر سنوری کا افریقان چاوریکا او رجا پیمانه مکه سیکن مسلمان خیانت جناکه ها خیانت شینه کردو هر شینه کردو سریان بس چاوریکا موعدکه توابی او ریک دوای توابونی موعدکه هرش کاته سریان یکل صحابه بخیره دل دورو معابان یک بزن چی اوی او دنگ دنگ چی بانی کن تماشاگری که کلا صحابی کانی پیغمبری خواهی صلی الله و سلم فرمی ل پیغمبرم بیست و علی صلی الله و سلم فرمی تی پیمان نامی یک تنها بوله قل کسی که ل ما وی پیمان نام کنن بهی جولای بکن اما یتو جولای ل کاتی پیمان نامه بگریم جیشی که زل و زبلاح یلا بکون بگر ندوا ول بر حدیثی پیغمبر صلی الله علیه سلم غدر نابی بکن مسلمان آوان غدر خیانتی انتیانیه ل کافرش غدر خیانت نکن ل کافر اما أو تشيروكي معاويه للتاريخ مشهور ومعروف بتانم قراءه سندك ايش سندك مقبول ان شاء الله الله جي شكا قلت يلا بقرن ابو بس كم لويه كوا لبل اوا جهادي لقال انا كري سمعي اسلام مسلمان ناشرينك هل بو يك لو عيباني دولتي عباسي بين ناشرينك ري أو أبو بلين يعني أداب سراني دولتي بني أمية هيك يعني بينا كان كشي دواي خويا تسليم كر أيان يعني كشت بي استش بليك الرشا لنا وتشاوي هنيك دا صلاة داري عباس يكان ولا ميجو أنا تو مالك لي بلين إذا أيد ولا خد تسليم جنات كشم خوي تسليم كر بزور جاريج لما يجوا هاتوا نين في سوبيان كشم بلام دورو بركان نهاني عن داونو أمانة وايان بيتان كردو أمانة وايان كردو وايان كردو هل يعني هاني أنا ده هل يعني أنا إيش أيام كشت بويا غدر وخيانة للإسلام نية خلينا نشتغل لهم كتاب أبوي على كتابي فقه كتان بو أو زمان لهم كتاب أبوي كباسي أمان بو باسي أمان دان لهم كتاب أبو رياض صالحين فقه أزان بو أها يعني بون منا وباسي أثركي عمر ما في الكود ما لم يجوها تو أنا ميكي نسيو بودة صلاة داركاني خوي لمنطقي عراقة تويت يوتشي وبيم قشتوا أمانة دنا كابرا ودواجة سن أيكو جن بخوا بقات الدم كسيك تان واي كرد بي أو أو أي بيا كما أمانة زي كابرا علينات كوجم شو نروي كوشي دوايا بوي غدر وخيانة لإسلام النية بلكو آيات يكتان بوي بو أخوين مو أو آيات طبعا لظلم زور قبري حر زور قبري والله حزكم لكو شو كولان وبازار وفيسبوك وحمو شنو بنسري حمو شنو ترجمة بكري تفسير بكري بيقوي همو كسب بدري أما قرآن قرآن سي مسلمان كتشوانا من أواد الله ما باش أغداري كافركان وميجوي كافركان ورش آواء وأمريكا وأوروبا باش أمانة أزانم شوانا أوزا إسلام لظلم قوله أزانم أم نموناني باسيا كم همو يميجوي أوروباني آواء سرخواري قوقو قلاسي آواء بيرشينا وبيتكيانا أگر تو أتواني صدع النموني وابي بخوالواني أو عندو سين من ندبونك ويتخوارو بطاوتي شن منيك كم أقلبك ويتخوارو يوجي إنصافي وإسلامتي رقم نادا بي إنصافي بك والله إسلام ولا تشاو بدو بدوزو ما شاء الله تشاو بدو بدوزو أو نن منا دو استوهر هل الله قري أو آية فرض قال فرمي تبارك وتعالى وبيغمدي خواه فرمي يا رسول الله أجل بيمان نعمت أبو لغل كافر كان وجولو هلصو كوتي كافر كان تبيني جي ريبو قمانو شقبو نيازي بيماش كان دنيا هيا أو ساعتواني بيشوي أوان بيمانك بشكين نو دسي خوان بوشين أتواني تو بيماش كيني بكي بلان بيشوا أبي بيان بلي أو عهدو بيمان لبين ما ننما فانبث إليهم على سواء پیشتر پیام بله او پیمان نما دوای او قیناکا چی دکی بس پیش او پیام بله او پیمان لبین من نما روش ان الله لا يحب الخائنين وای ول خائنی خوش نویت وای ول خائنی خوش نویت فرموا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بيش بمن سلوى قاضي عياض رحمه الله أفرمي أو حديث دو احتمال هلا قري أو دو تفسيريك كردم بوتان أويك أفرمي وألا ولا غادر أعظم غدر من أمير عامة أفرمي أم حديث دو معنى هلا قري معناه يكم ومعناه دوم كابون باسكنا فرمي والصحيح الأول وواتا راسك واتا يكم يعني كامن يعني أويد صلاة دار خيانتك على ملتك أي خوي بلني كان في بدون يبقى تسر بلي أولا تنوابو كما موشة تنوابو كم مثلا جيان تنوابو شكم خانو تن بسر دابش كم زوي تن بسر دابش كم نرخي بنزين تان بو هرزانا كم موچة تان بو زيادة كم باشا براخي خوم ايتر بوعدو بلين نواك وببيري شيطان جنا يهنيكي بلام دو ايش تماشا اخي هموش تهالا شون غوي وش تهكي وانا قول راو غوي قول ربنا من ده فرميه لأبي هريرة ولا بيغمره صلى الله عليه وسلم فرميتي قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة سيكم الله خم دجيانم لروشي قيامة هم خصميانم لروشي قيامة دجيان واسمه رجل أعطى بي ثم غدر أما محلي شاهدة كسي بلينك بدأ بمن يعني بناي منه وبلي أو يعني من أخوائك كما شاهد بونمنا أو أعطى بي بونمنا بلين بدأ أعطى بي وهذا شيء وكاني دوهاي بشي بلين شكيني بكاه او خوم دجی اسمو چوکا نای منی بکار یا ناوا و اب من پاریزی بوی همیشه دین بکار مهنن و مصالح و برشان دی خوتن غدره غدره بس کاتی اعطا بی بناوی خواوا بلن داو بلن شکینی اکا اولای خواه زور کوری حرام اخوی بی خوا حرام حراما بس بناوی دینو میکا پا پاره اخوی گیر فانت پر رکی پر ریکه بس لبر فتوای حرام گیر فانت پر مکه لبر بکار هنانی دین گیر فانت پر مکه و رجل باع حرا فاکل ثمنه و پیاوی کسی که آزاد بفروشه اتمام آزاد نفروشه او بر آزادی بفروشه و نرخ کی بخواه یعنی او میدانی کویل کانه اکید پیش ملی کسی آزاد وی که اما کویل ما طبعا همو کویلیا هر نکولی کار که اما خوانی منی و دروکا بس وقت سینا کری جا آزادت برد میدانی کویل کانه هر چی هواری کرد بله آزادم کویل نیم کس وقت سینا آزادن اما کویلیا و کویلش حزنگا خدمت کاری که هر روزی و دستی بدونه بوی بپیلان لی حالیه بن بوی کس بگوی نک آوزه بیفروشی افرمی آ و خوم لقیامت دیجی او اسمه او امش بالغی سر اسلام گرنگ بلای و تاکه کان آزاد بن گرنگ بلای و تاکه کان نبنا کویلا بلکه لکتابی کویلاتی و کنی زکه کا نزیکی صد و شصت اقوال علما نقل کنی لکتاب کانوا کالین اسلام مبستی آزادی تاکه کان اسلام مبستی آزادی تاکانه چاوی ل آزادی تاکانه اصل وای مروف آزاد بین کویل بی او اصل ل اسلام او اصل ل اسلام یعنی بونمونه دلیل لسر وی که اصل وی انسان آزاد بی یعنی کسی کسی بونمونه ادعا که بله فلان کس کویل ما قصه کنم دوباره که ما ویتی بگن اصل کویلایتیه یا اصل آزادیه وزمان اصل چیه آزادیه بدلیلی چی اگر کسی یقبلی اما کویلما اگر اصل کویلایتی به رق ابي بکویلکه بلین بلگبینه اگر اصل کویلایتی به ابي بکویلکه بلین بلگبینه چون اصل وای قسه کی امراض به کویلی او یبانیه اینه خیر ما وانا کینه قاضی بم الله تو بلگبینه چون اصل وای آزادی الله اینه خیر قسه کت قبول ناکینه او کسه ما دم الله آزادم آزاده هدی تو بلگما بو بینه کویلی تو ته قسه کت قبول کینو بلین توا اگر بلغی بو معنی هنا او کاتا علم برو تو ازادی اگر کویل شی به مادام دلیلی فی انی دیگه یعنی کاتا اسلام ما بس تی تاخ کان آزاد بنک تاخ کان کویل بن و رجل استاجر اجيرا و بیا کلی کاریک بگری بکری ایشی بوبکا فاستوفا منه او ایشی خوی بطاوتی بکا ولم یعطیه اجره امش اجرکی پی ندا كاتي فرين فاستوفى أجره أجرك بطهديب وبكاء وكأنه والله أعلم أما جيك أبو أويك وا أما جيك أبو أويك وا أجر كلي كاريك إيش كي بباشي نكر خاونك أي أطواني أجرك بكامل في أنا ده تولي أواب ومبكاء أواب ومبكاء بيلك أواب كوا أهم أواب وشالك ونايك أبوك خوي أي تو تود بس بين جزارت فيها ما تواني بس بين جي في أنا ده شو كاتو إيش كي وجهاني بونا كردوي الظاهرة كي أوي لي أفهمي ظاهرك أو إلي أفامي رواه البخاري أم حديثة بخاري روايتي كردوا خصم خصمته خصما مذكروا مؤنثة كيتيا يكسانا خصم إيش أصلي خصم بريتيا لبرانبر بريتيا لبرانبر يشتك بيوتري خصم بويش بخصم وترا وخصم شو كهل دكان دجيك أوستن كيف تبرم بري وبويش وترا خصم خصم يعني ويك لما حكمون دوكس دعوائك يعني لدجيك بي وبيا ذي خصم يكتر يعني دجي يكتر بوي بدج ليكم دايو بزماني بزماني كردي باشا بمجدين كوتاي درسي ام رومان ويقول بفضل منته ورحمتي خوي رحمه ليبكا بلو درجا كاني رحمتي خوي بمان با عفو مان كاولي مان خوش به هدايه مان بدا يا ربي خوي يا مان قرت بس الاورث الشقمي كهدايتي بيغمر كان وصديق وشهيد وصالح كان دابو سليم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك